بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بزكاة الفطر. ذكر المؤلف رحمه الله ما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام في زكاة الفطر، وأنها صاع من تمر، أو صاع من زبيب، أو صاع من بر، أو صاع من شعير، أو صاع من أقط. فإن عدم هذه الخمسة أخرج صاعا من كل ما يقتات ويدخر، ومن ذلك الذرة والدخن والعدس والأرز وغير ذلك. الصاع ذكر أنه أربعة أمداد، وقلنا بأنه بالنسبة للموازين الحالية التي نزن بها في حوالي 2.5 كيلو، إذا أخرجها المرء برئت ذمته، وإذا أخرج 3 كيلو فقد زاد عن الواجب، وهذا فيه خير، ولا يجزئ أن يخرج أقل من 2.5 كيلو، لأنه قد يكون أقل من الواجب. وذكرنا بأنه يجوز أن تخرج زكاة الجماعة لفرد واحد، وأن تخرج أو تقسم زكاة الفرد الواحد على جماعة، إلا أنه لا يعطى أقل من المد أو أقل من نصف الصاع، أقل من المد من البر أو نصف الصاع من غيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. وإذا أعطينا الفقير أقل من المد فلا يحصل بذلك الإغناء، وإنما الإغناء يكون بإعطائه ما يكفيه. وإذا أعطى المرء زكاة الفطر لشخص ثم أعادها ذلك الشخص لمن أعطاها جاز ذلك، ما لم يكن حيلة أو ما لم يكن بتواطؤ أو اتفاق. فإذا أعطيت زكاة الفطر بالنسبة لي لزيد بن الناس ثم أعادها لي عن نفسه جاز ذلك. وكذلك إذا عادت زكاة الفطر إلى المرء، أن إذا أعطاها ولي الأمر ثم اجتمعت عند ولي الأمر وقسمها بين المستحقين وعاد إلى المرء زكاة نفسه، جاز ذلك ما لم يكن بتواطؤ أو بحيلة. وكذلك إذا عادت إليه بإرث، عادت يعني أعطينا زكاة الفطر لفقير ثم مات وورثناها عنه، جاز ذلك إذا كان بطريق الإرث. كذلك إذا أعطيتها لفقير ثم بعد ذلك أعادها لي لاحتسابها من الدين الذي عليه لي، جاز ذلك. أما إذا كان هناك تواطؤ، أعطيك هذا المبلغ بشرط أن تعيده إلي من الدين الذي في ذمتك، فهذا لا يجوز. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويجب في الفطرة ساء أربعة أمداد. الصاع يذكر رحمه الله أنه أربعة أمداد، ويجب في الفطرة أو زكاة الفطر، وقلنا سميت بهذا الاسم من إضافة الشيء إلى سببه، من إضافة الشيء إلى سببه، فهي زكاة الفطر لأنها تدفع بسبب الفطر من صيام رمضان. وتقدم في الغسل، يعني الأربعة الأمداد، الصاع أربعة أمداد، وتقدم في الغسل بأن الصاع ملء الكفين، هكذا، لأن الصاع أربعة أمداد والمد هكذا. نعم. من بر أو شعير أو دقيق، تكون من بر أو شعير أو سويق أو دقيقهما أو دقيقهما أو سويقهما، يعني سويق البر أو سويق الشعير، دقيق البر أو دقيق الشعير. والأفضل هو التمر، لأنه لا يحتاج إلى مؤونة، لا يحتاج إلى مؤونة، بينما البر يحتاج إلى طحن وإلى عجن وإلى خبز وإلى غير ذلك، والشعير كذلك، بينما التمر لا يحتاج إلى مؤونة وهو غذاء. نعم. من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما، أي سويق البر أو الشعير، وهو ما يحمص ثم يطحن. يعني السويق هو ما يحمص، يعني يقلى في النار ثم بعد ذلك يطحن، وأما الطحين فهو الذي يطحن بدون دقيق، يطحن بدون تسويق أو تحميص. نعم. ويكون الدقيق أو السويق بوزن حبه. نعم. أو صاع من تمر أو صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من أقط. نعم. أو صاع من تمر أو زبيب أو أقط يعمل من اللبن المخيط. الأقط معروف، يعمل من اللبن المخيط. نعم. بقول أبي سعيد الخدري كنا، يقول أبو سعيد رضي الله عنه: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعا من طعام أو ساعا من شعير أو ساعا من تمر أو ساعا من زبيب أو ساعا من أقط، متفق عليه. نعم. والأفضل التمر. الأفضل التمر لأنه لا يحتاج إلى مؤونة. نعم. والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع. فأنفع يعني على الترتيب، التمر في الدرجة الأولى، ثم الزبيب، ثم البر، ثم الأنفع. نعم. فبر فأنفع فشعير فدقيقهما فسبيبهما فآقل. فإن عدم الخمسة، لأني ما عنده تمر ولا زبيب ولا بر ولا شعير، فإنه يخرج من كل ما يقتات ويدخر. أهل البلد مثلا يقتاتون الذرة، نقول أخرج عن من الذرة. أهل البلد يقتاتون من الدخن، أخرج من الدخن. أهل البلد يقتاتون من الأرز، أخرج من الأرز، وهكذا. نعم. فإن أجمع الخمسة المذكورة أجزع كل حب يقتات وثمر يقتات كالذرة والدخن والعرض والعدس والتين اليابس. والتين اليابس، قال اليابس. أما التين إذا كان قد استوى حديثا وقد جني حديثا فلا، لأنه عرضة للفساد. أما إذا كان يابس ممكن أن يأكله الفقير اليوم أو غدا أو بعد غد أو بعد أسبوع إلى آخره، لكن إذا كان يابس استفاد من. أما إذا كان رطبا فإنه قد يتعرض للفساد. نعم. ولا يجزي معيب كمسوس ومبلول. إذا كان في عيب في سوس في بلل لا يمكن أن يدخر فلا يجزي. نعم. وقديم تغير طعمه. وإذا كان قديم تغير طعمه يعني فسد فلا يجزي. نعم. وكذا مختلط بكثير مما لا يجزي. وكذا إذا كان جيدا لكن اختلط مع غيره ممن لا يجزي، اختلط بفاسد فلا يجوز. نعم. فإن قل الذي اختلط به الفاسد أمكن أن يزيد بنسبة هذا القليل الفاسد. نعم. فإن قل زاد بقدر ما يكون المصفى صاعا. بقدر ما يكون المصفى صاعا، يعني لو كان ربع الصاع مثلا من النوع الفاسد فيخرج صاع وربع، لو كان ثمن الصاع فاسد يخرج صاع وثمن، يخرج ويزيد بقدر الفاسد ليكون المخرج السليم يساوي صاع. نعم. لقلة مشقة تنقيته. نعم. وكان ابن سيرين يحب أن ينقى الطعام. يبعد الفاسد عن الصالح ويقدم الصالح فقط. نعم. وقال أحمد وهو أحب إلي. وقال الإمام أحمد رحمه الله وهو أحب إلي، أي التنقية أحب إليه رحمه الله. نعم. ولا يجزي الخبز لأن الخبز يوم يومين بعدين يفسد لا يمكن أن يدخر. نعم. ولا يجزي خبز لخروجه عن الكيل والادخار. ويجوز أن يعطى الجماعة من أهل الزكاة ما يلزم الواحد. يجوز أن يعطى الجماعة، فشخص عنده صاع ووجد 4 مستحقين يجوز أن يعطي كل واحد منهم قسم، 3 مستحقين يجوز أن يعطي كل واحد منهم قسم، 2 مستحقين يجوز أن يقسم الصاع بينهم، والعكس يعني إنسان عنده 4 أو 5 هو وأسرته زكاتهم 5 أصع أو 6 أو 7 يعطيها لشخص واحد، فيجوز أن يعطى الواحد ما يكفي للزكاة جماعة وأن تعطى الجماعة زكاة واحد. نعم. ويجوز أن يعطى الجماعة من أهل الزكاة ما يلزم الواحد، وعكسه بأن يعطى الواحد ما على الجماعة. والأفضل ألا ينقص القدر التي تعطيه للإنسان عن مد ضر أو نص صاع. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أغنوهم، فإذا أعطيت أقل من المد ما اغتنى. نعم. والأفضل ألا ينقص موطا عن مد بر أو نص ساع من غيره. وإذا دفعهما إلى مستحقها فأخرجها آخذها إلى دافيها أو جمعت الصدقة عند العماد ففرقها على أهل السهمات فعادت إلى إنسان صدقته جاز ما لم يكن حيلة. يقول إذا دفعها إلى مستحقها، أنا أعطيت زيدا من الناس صاعا زكاة الفطر، ثم زيد هذا أخرجها عن نفسه وأعطاني إياه، ما لم يكن حيلة يجوز ذلك. مسألة ثانية، يجوز أن نعطيها ولي الأمر ثم ولي الأمر يقسمها بيننا لأننا كلنا مستحقين، فلا حرج في ذلك ما لم يكن حيلة. نعم. باب إخراج الزكاة. نعم. يجوز لمن وجبت عليه الزكاة الصدقة تطوعا قبل يجوز إخراجها. لمن وجبت عليه الزكاة أن يتصدق تطوعا قبل إخراجها. بمعنى أنا لدي مبلغ مثلا زكاة، عندي 10,000 ريال، 10,000 زكاتها 250 ريالا، فيجوز لي أن أخرج قبل 250 هذه، يجوز أن أخرج 20 ريال صدقة، يجوز أن أخرج 50 ريال صدقة، يجوز أن أخرج 100 ريال صدقة. بمعنى يجوز لي أن أتصدق قبل أن أخرج الواجب. المبلغ الواجب إخراجه وهو 250 ريالا، هذا لا بد منه، لا بد من إخراجها. ويأثم الإنسان إذا لم يؤدها، ويأخذها ولي الأمر ويؤدب من يمتنع عن أدائها، لكن ما زاد عنها يجوز أن يقدم تطوعا قبل أداء الواجب. يقول رحمه الله بخلاف الصيام، فأنا مثلا جاء رمضان وعلي وأنا مسافر، أفطرت 5 أيام من رمضان وانتهى الشهر والأيام باقية بذمتي، في شوال أردت أن أتطوع نافلة أو في ذي القعدة. يقول كثير من العلماء لا يجوز للإنسان أن يتطوع بصيام وعليه واجب. الزكاة يجوز أن يتطوع، إنسان مثلا قلنا عنده 40,000 زكاتها 1,000 ريال، يجوز أن يتطوع بالصدقة 100 ريال قبل 1,000، بالصدقة 500 قبل 1,000، يجوز أن يتطوع قبل الواجب. أما الصيام فيختلف، فإذا أنا علي صيام للرمضان مثلا، يقول بعض العلماء لا ينبغي للمرء أن يتنفل وعليه واجب، وأما الصدقة فيجوز أن أتطوع قبل أداء الواجب. نعم. ويجب إخراج الزكاة على الفور ما إمكانه. ويجب على الفور، أنا جعلت لي شهر رمضان، إذا جاء رمضان يجب أن لا أتوانى، جعلت لي شهر في رجب يجب إذا جاء رجب أن لا أتوانى، لأنها واجبة فتجب على الفور. يعني ليس معنى هذا أنه إذا كان عليك زكاة 1,000 ريال للأربعين أنك أنت بالخيار الشهر هذا الشهر الثاني الثالث الرابع، لا، يجب على الفور أداء الزكاة براءة للذمة. نعم. كنذر مطلق وكفارة. كنذر مطلق، إذا قال لله علي أن أتصدق بكذا، لله علي أن أعمل كذا، نذر مطلق غير محدد، يجب عليه المبادرة، لأن الله عز وجل مدح المؤمنين بوفائهم بالنذر، فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نعم. لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية، لأن الأمر المطلق مدام وجبت الزكاة، النذر المطلق يقتضي الفورية والمبادرة وعدم التسويف. نعم. وكما لو طالبه بها الساعي، وكما لو طالبه بها الساعي، يعني الساعي اللي يرسل من قبل ولي الأمر، إنسان عنده 40 شاة يقول عطني شاة، إنسان عنده 221 يقول عطني شاتين، إنسان عنده 201 يقول عطني 3، إنسان عنده 30 من البقر يقول عطني تبيعه وتبيعه. فإذا طالبه بها الساعي وجبت المبادرة، وإذا لم يطالبه وجب عليه على الفور، على الفور. نعم. ولأن حاجة الفقير ناجزة، ولأن حاجة الفقير ناجزة، فالإنسان وجبت عليه الزكاة وتوفرت الشروط، الإسلام، الحرية، الاستقرار، النصاب، الحول، توفرت الشروط، فحاجة الفقير ناجزة. أصبحت حاجة الفقير متعلقة بهذا المال، فيجب الأداء ولا يصح الانتظار. نعم. والتأخير مخل بالمقصود. والتأخير مخل، لأن بالنسبة أنا مثلا نفسي متعلقة بهذا المال ومن المستحقين للزكاة، فلماذا تؤخر؟ فالتأخير يخل بالمقصود. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن: ثم أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقراء. فالساعي حينما يأخذ الزكاة لا يريد الاتجارة بها أو البيع والشراء، وإنما يأخذ من من تجب عليه ويعطيها لمن يستحقها، وهذا يكون على الفور. نعم. وربما أدى إلى الفوات. وربما أدى إلى الفوات، إلى فوات المقصود بالتأخير. نعم. إلا لضرورة. إلا لضرورة، يجوز أن يؤخر الإنسان لضرورة. مثل المؤلف رحمه الله بالضرورة كخوف رجوع ساعي، يعني مثلا حال الحول والساعي الذي أرسل من قبل ولي الأمر تعدى، ما أخذ، أنا عندي 40 وما أخذ مني شيء، ربما بعد يوم أو يومين يأتي ويقول أعطني، فيجب علي أن أعطيه كخوف رجوع ساعي. المرسل، الساعي هو المرسل من قبل ولي الأمر، فإذا خاف رب المال أن يرجع الساعي إليه ويطالبه بالزكاة جاز له التأخير. أما إذا كان هذا غير وارد فلا يصح. أكون مثلا أنا عندي 201 عليها 3 سياق، يجب علي إذا تم الحول، توفرت الشروط، انتفت الموانع، أن أعطي هذه 3 سياق زكاة، ولا يجوز لي التأخير إلا إذا خفت أن يرجع الساعي. الساعي ذهب، يعني مرة جاء الساعي على سبيل المثال من جدة وفي مكة وذهب إلى الطائف، خفت أنه يرجع من الطائف ويطالبني وأكون قد أديت. فإذا خفت أن يرجع الساعي يجوز لي أن أؤخر الزكاة لأجل إذا رجع أعطيته ما لدي. نعم. إلا لضرورة كخوف رجوع السائل أو على نفسه على نفسه، يعني خاف أنه يحتاجه، خاف أن يحتاجه ولضرورة. نعم. أو ونهوه، وله تأخيرها لأشد حاجة وقريب، وله تأخيرها لأشد حاجة. إذا كان عنده زيد من الناس وهو يعرف أنه محتاج، لكن عمر أشد حاجة، وعمر اليوم ما هو موجود، راح للطائف ولا راح الجدة، أنتظر حتى يأتي وأعطيه لأنه أشد حاجة. هذا الذي أمامي محتاج، لكن الذي هو غير موجود اليوم أشد حاجة، فيجوز لي أن أنتظر الأشد الحاجة أو قريب. إنسان لا تجب علي نفقته لكنه قريب، ابن عم من الأقارب، والصدقة عليه صدقة وصلة رحم، بحثت عنه لأعطيه قالوا ذهب إلى جدة، ذهب إلى الطائف، ذهب إلى مكان كذا، فأنتظر حتى يأتي، لأن القريب أولى من غيره. فمثلا أنا عندي زكاة، نقول عندي مبلغ 40,000، زكاة 1,000، حال الحول، لكن أعرف إن فلان من الناس من أقاربي والصدقة عليه صدقة وصلة رحم، لكن اليوم غير موجود ويأتي غدا أو بعد غد، فيجوز لي الانتظار. مسألة ثانية، جاري في البيت الذي هو جار ملاصق وبيني وبينه ترابط، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيوجد، حتى يقول ظننت أنه سيكون نصيب من الميراث، إذا مات الإنسان يكون لجار نصيب من كثرة ما يوصي بهذا الجار، لكن سألت عن جاري لأجل أعطيه من الزكاة، قالوا اليوم راح للطائف، اليوم راح إلى جدة، اليوم غير موجود، فيجوز الانتظار لإعطاء الجار وإعطاء القريب، ويجوز الانتظار خوفا من رجوع الساعي، ويجوز الانتظار للأشد حاجة، ويجوز الانتظار للضرورة. وش قلنا في معنى رجوع الساعي؟ الساعي الذي أرسل من قبل ولي الأمر، كما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذ، أرسله لأجل أن يأخذ الصدقة من الأغنياء ويردها الفقراء. الساعي أرسله ولي الأمر ليأخذ الصدقات، سواء فوضه بتوزيعها أو قال أحضرها وهناك من يقوم بتوزيعها. فإذا خفت أن يرجع الساعي مرة أخرى ويطالبني بالزكاة فأغرم له، جاز لي الانتظار. نعم. ولتعذر إخراجها من المال لغيبة. ولتعذر إخراجها من المال لغيبة. أنا عندي مثلاً 40,000 ريال نمثل بها أقرب، فيها زكاة كم؟ 1,000 ريال. 40,000 فيها ربع العشر. ربع العشر. فأنا عندي 40,000 هذه زكاتها 1,000. حال الحول المبلغ 40 ما هي موجودات عندي الآن في الرياض، المبلغ ما هو موجود عندي أمامي في المدينة، فيجوز لي أن أؤخر إخراج 1,000 حتى يتيسر، لأن ما عندي شيء، ولست ملزما بأن أذهب وأستدين لإخراج 1,000، لأن المال الذي أخرج منه غائب. أنا عندي غنم 201 فيها 3 شياه، عندما أردت إخراج الزكاة منها 3 رؤوس وجدت الراعي ذهب بها إلى الطائف، وجدته ذهب بها إلى جدة، المال غير موجود، فيجوز التأخير لتعذر إخراجها من المال لغيبة، لأن المال غائب، انتظر حتى يتسنى لإخراجها. نعم. فإن منعها أي الزكاة جحدا لوجوبها، إذا منعها جاحدا وجوبها كفر، إذا منعها تهاون فإنه تؤخذ منه بالقوة ويؤدب، أما إذا منعها جاحدا لوجوبها يقول ما تجب الزكاة، نقول لا تجب، ومن منعها جحدا لوجوبها كفر ووجب قتاله، ووجب قتاله. نعم. فإن منعها أي الزكاة جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم، كفر إذا كان عارف بالحكم، أما إذا كان ما يعرف حديث عهد بالإسلام وما عنده خلفية ومعرفة بالأحكام فإنه يعرف. نعم. وكذا الجاهل العرف فعلم وعرف، وكذا الجاهل الذي عرف حكمها لكن أصر على عدم الأداء. نعم. وكذا جاهد وجوبها ولو لم يمتنع من أدائها، وكذا جاحد للوجوب ولو لم يمتنع، لو قال أنا مثلا عندي 40,000، قال تبون 1000 تكم 1000 ما أمنع، لكن ترى ما هي بواجبة. نقول لا، واجبة، وإذا أصر على جحده لوجوبها كفر ولو أداها، ولو أداها. نعم. وأخذت الزكاة منه، وأخذت منه وأدب. نعم. وقتل لردته بتكذيبه لله ورسوله. إذا استمر فإنه يقتل حدا، يقتل حدا، لأنه جحد ركنا من أركان الإسلام. نعم. بعد أن يستتاب ثلاثة، بعد أن يستتاب ثلاثة أيام، فإن أصر على بغيه وعناده وتطاوله وجحده قتل، وإن رجع إلى الرشد وعاد إلى الصواب ورجع عما كان عليه من الإنكار فإنه يتقبل توبته. نعم. أو بخلا. نعم. ومن مناها بخلا من غير جهد.